قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن تتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. قال رحمه الله تعالى: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. يقول رحمه الله: من شرط صحتها، هذا ما يسمى بشروط الصحة. الأولى شروط الوجوب تلزم، هذه شروط الوجوب، وهنا شروط الصحة. والعبادات فيها شروط وجوب، فيها شروط صحة، وفيها شروط وجوب وصحة، وفيها تجتمع الشرطان، شرط الوجوب والصحة، وكذلك أيضا فيها شروط إجزاء. فهذه أنواع للشروط. من شروط صحتها فعلها في وقتها، في الوقت. فعلها الضمير عائد إلى صلاة الجمعة، أن تقع في الوقت. الوقت شرط لصحة صلاة الجمعة. لماذا؟ لأن الوقت شرط لصحة الصلاة أصلا. الوقت شرط لصحة الصلاة أصلا، والأدلة على ذلك ذكرناها من الكتاب والسنة. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والجمعة صلاة داخلة في هذا العموم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صل الصلاة لوقتها، والجمعة صلاة داخلة في هذا العموم. فشرط شرط الوقت لصحة الصلاة هذا متفق عليه، والجمعة صلاة من الصلوات، فليس عندنا إشكال. إذا قلت من شرط صحتها فعلها في وقتها، نفهم من هذا أن الجمعة لا تصح قبل الوقت، ولا تصح أيضا جمعة بعد الوقت، لا تصح قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت. بناء على ذلك لو صلى الجمعة قبل دخول وقتها بطلت ولزمته الإعادة، ولو صلى الجمعة بعد خروج وقت الجمعة نقول له لا تصح الجمعة وإنما تلزمك ظهرا. مثال: لو أن شخصا مثلا وقت وجوب الجمعة على قول الجمهور، وهو رواية عن الإمام أحمد، اللي هو الزوال، زوال الشمس، فلو صلى الجمعة قبل زوال الشمس وهو يعتقد أن وقتها يبدأ بزوال الشمس، فصلاها ضحا لم تصح صلاته، ونقول له أعدها بعد زوال الشمس، صلاها قبل الوقت، لأنه يعتقد أن وقتها يبدأ متى؟ بزوال الشمس. أما على المذهب أنها تكون وقت الضحى، فلو صلاها قبل طلوع الشمس لم تصح جمعة، صلاها قبل طلوع الشمس لأن وقتها وقت صلاة العيد، فلا تصح قبل طلوع الشمس. فلو صلاها قبل طلوع الشمس وجمع، نقول يجب عليك أن تعيد ظهرا، أن تعيد الجمعة في وقتها، يجب عليك أن تعيدها في وقتها. لكن هنا مسألة: لو أن شخصا صلى يعتقد مذهب الجمهور، وصلى وراء حنبلي يعتقد صحة الصلاة قبل الزوال، مثلا لو أنك صليت الجمعة، صلى من يعتقد أن صلاة صح قبل الزوال على مذهب الإمام أحمد، وجاء من يرى أنها لا تصح قبل الزوال، فصلاته صحيحة هو ومن يصلي معه. هذه يسمونها مسألة الاقتداء بالمخالف في الفروع، الاقتداء بالمخالف في الفروع، لأنك في هذه الحالة مأموم تبع للإمام. وأصح القولين عند العلماء أنه يعذر بالخلاف في شرائط صحة الصلاة، يعذر بالخلاف في شرائط صحة الصلاة. ومن هنا هذا نبه عليه الأئمة في المذاهب على اختلافها، عند الحنفية ابن عابدين تكلم عليه، وكذلك الكمال بن الهمام وابن نجيم في البحر بيّنوا أن المخالف في الفروع لا يؤثر خلافه في الفروع في الصلاة، وأنك تصلي وراءه لأنه صلاته صحيحة في حق نفسه وهو معذور شرعا، وأنت تدين الله بما تعتقده. فإذا كان مثلا هذا هو الإمام وصلى الإمام بالجماعة وهو يعتقد أن الصلاة قد صح قبل الزوال، فيصح صلاة من وراءه، وهذا مذهب المحققين كما ذكرنا، ونبع عليه الحافظ بن عبد البر من المالكية، ونبع عليه شيخ الإسلام من تيمية، والإمام القيم، والحافظ بن حجر، وغيرهم من جهابذة المحققين، والإمام النووي في روضة الطالبين نبه عليه. فالاقتداء بالمخالف في الفروع في الصلاة لا يؤثر الخلاف، لأنه معذور شرعا بوجود الدليل على مذهبه وقوله. وهكذا لو صلى الجمعة بعد خروج الوقت، فلو خرج وقت الجمعة فصلى دخل وقت العصر وهو يخطب، ثم أراد أن يصلي، قلت صليها ظهرا، أو شغلوا عن الجمعة ولم ينتبهوا للوقت إلا وقد دخل وقت العصر فقالوا نريد أن نخطب ونصلي الجمعة، نقول ما تصح الجمعة بعد خروج الوقت، تصلونها ظهرا، تصلونها ظهرا، لا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح بعد الوقت، هذا باتفاق العلماء رحمه الله، تصلى ظهرا. وأما إذا صلى في وقتها فلا إشكال. إذا من شرط صحتها أن تكون في وقتها، وفي كل مذهب بحسبه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.